أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل إذا ورد الغضب في النصوص يراد به الانتقام؟ الغضب إذا ورد في النصوص فهو صفة لله، والانتقام أثر من غضب الله وليس هو الغضب، لأن بعض المتأولين يتأولون الغضب بالعقوبة أو بالانتقام، فالغضب صفة من صفات الله لا يجوز أن نتأولها، ولكن الانتقام والعقوبة من آثار غضب الله، كما قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منه. فآسفونا بمعنى أغضبونا، فالانتقام هو أثر غضب الله، ولكن ليس الانتقام هو الغضب، وإنما الغضب صفة لله، والانتقام أيضا فعل لله. والله عز وجل حكيم، إذا أطاعه العباد رضي وأثام، وإذا عصوه سخط وعاقب، أو قد يعفو الله عز وجل بفضله ورحمته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: صفة الكتابة لله تبارك وتعالى، يقول: هل فيها قدر مشترك يفهم ويعلم، وهو أن القدر المشترك أن الكتابة تكون باليد والقلم، جزاكم الله خيرا؟ هذا غير صحيح، لا يلزم من الكتابة أن تكون بيد وقلم، وإنما الكتابة معروفة، وحقيقتها هو أن الكتابة تكون في أوراق أو تكون في جلود، ونحن الآن عندنا أجهزة يكتب عن طريقها، لا نمسك قلما وليس هناك أنامل تتحرك. هذه الأجهزة الآن يكتب الإنسان ويقول: كتبت عن طريق هذه الأجهزة، عن طريق الكمبيوتر وأجهزة الطباعة، ليس فيها أقلام وإنما هي أجهزة، وأحيانا يضع يده باللمس على شيء فيكتب. فهذا شاهد من أن الكتابة لا يلزم أن تكون بيد وقلم. كثير ما يتجاوز بعض الناس ويجعل القدر المشترك هو من خصائص المخلوق، مثل قولهم إن من القدر المشترك في الغضب هو غليان الدم. هذا غير صحيح، غليان الدم هو خصيصة من خصائص غضب بعض المخلوقين وليس كل المخلوقين، ولهذا بعض المخلوقين يغضب ولا يحصل له هذا الوصف، وإن حصل له هذا الوصف إنه لا يؤثر في عقله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويحمر وجهه غضبا لله، وما كان هذا يخرجه عن حكمته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن بعض الناس يتوهم أن القدر المشترك هو ما هو من جنس خصائص المخلوق، فالكتابة التي تكون بيد وقلم هذه بعض خصائص كتابة المخلوق. ثم تبين الآن أنه يمكن للإنسان أن يكتب بغير قلم، أن يكتب بغير قلم، وهذه الأجهزة الشاهد على هذا الأمر، فيجب للمسلم أن يتوقع في هذا الباب، وأن يكون على حذر شديد من أن يتكلم بكلام فيوافق فيه بعض أهل البدع، ولا يكثر أيضا من الأسئلة عن هذا الباب، وإنما يقف عند حدود النصوص ولا يتجاوز. نعم. صلى الله عليكم. ما جاء في حديث الشفاعة: وكتب لك التوراة بيده، يعني نقول هذا خاص بالتوراة حتى يرد نص في بقية الكتاب؟ نعم، ولهذا أنا ذكرت، قلت كتب التوراة بيده، والكتاب قلنا أضافه الله لنفسه. الإنسان ينبغي أن يكون دقيقا في كلامه، جاء أنه كتب التوراة بيده نقول كتب التوراة بيده، وهذا الكتاب جاء أن الله كتبه كتابا مضافا إليه، فنقف عند هذا، لأنه أحيانا قد يضاف الفعل لله وهو بأمر الله للملك أن يكتب، كما قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالذي يقرأ هنا هو جبريل، وقال الله عز وجل: فإذا قرأناه، وقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب هنا على الصحيح أنه قرب الملائكة، وقال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، والذين قتلوهم الملائكة بأمر الله. ولهذا نحن نحتاط دائما في الألفاظ، ما أضيف إلى الله نقول أضيف إليه، ولا نأتي بلفظة جديدة لم يرد بها النص، وإنما قلنا كتب التوراة بيده لأنه جاء في النص كما قال آدم لموسى وكتب لك التوراة بيده. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يشمل ما كتب في اللوح المحفوظ ما يكون بعد نهاية الدنيا؟ كل ما يقع في الوجود هو مكتوب ومسطور في اللوح المحفوظ، ومن ذلك دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل ذلك مقدر ومسطور ومكتوب بأمر الله عز وجل، وجاء في بعض الألفاظ اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، قال بعض العلماء إنما التقدير إلى قيام الساعة، ولكن جاء في النصوص ما يدل على أن هذه الكتابة تشمل دخول أهل الجنة الجنة والنار النار، وما جاء أيضا في الآجال والسعادة وما سيفضي إليه الناس من المقعدين إما في الجنة وإما في النار، كل ذلك مكتوب عند الله عز وجل. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز امتهان أوراق التوراة والإنجيل؟ لا يجوز امتهان أوراق التوراة والإنجيل، لأن هذه كتب الله وفيها بعض ما هو من كلام الله عز وجل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصدقهم أو نكذبهم، قال: فلعلهم أن يخبروكم بحق فتكذبوه. كيف يخبرون بحق؟ دليل على أن هذا قد يكون موجود في كتبهم، ولا شك أن في بعض كتبهم الآن ما يدل على أن بعضه حق، مثل ما دلت عليه النصوص في كتابنا وفي السنة وجاء في كتبهم، ومن ذلك آية الرجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز امتهان التوراة والإنجيل لأنها محرفة، وإنما لا تقرأ لأن الله أغنانا بكتابنا عنها، وغير التوراة والإنجيل من كتب اليهود والنصارى إذا اشتملت على أسماء الله وذكروا فيها أسماء الله لا يجوز أن تمتهن، وكلام أهل البدع الذي أودعوه في كتبهم كلامهم الباطل باطل، لكن إذا وجد في كتب أهل البدع أسماء الله وذكروا بعض آيات الله لا تمتهن الكتب، لأن امتهان الكتب امتهان لما فيها، فيها كلام الله، ولكن هذه الكتب يرد عليها وقد تحرق حماية للناس من شرها، وأما امتهانها فإن هذا لا يجوز، لأن هذا فيه امتهان لكلام الله الذي هو موجود في هذه الكتب. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل في قول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ دليل على بلوغ الحجة لكل مخالف لشرع الله تعالى جزاكم الله خيرا؟ نعم، كما استدل العلماء بهذه الآية على بلوغ الحجة، وأن الحجة لا تقوم إلا ببلوغها، وبلوغها لا يصح إلا بفهمها، ولهذا قال العلماء لأنذركم به ومن بلغ، قال أن يبلغ القلوب، وأما بلوغ الأسماع الآن الأعاجم يسمعون القرآن لكن لم يبلغ قلوبهم، فالمقصود بالبلوغ هو بلوغ القلوب وأن يعوا هذا القرآن ويفهموا معانيه، ولهذا يجب على المسلمين أن يشرحوا لهم ويفسروا لهم كلام الله، لأن الحجة إنما تقوم ببلوغه إياهم وأن تعي قلوبهم كلام الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إنسان تأتيه شكوك في الأمور ويتألم في نفسه بسببها، فماذا تنصحون حفظكم الله تعالى أن يفعل حتى تزول عنه هذه الشكوك جزاكم الله خيرا؟ أولا عليه أن يعلم أن هذه الشكوك لا تضره بإذن الله وبرحمة الله عز وجل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تؤاخذ بحديث النفس ما لم تتكلم أو تعمل، وعليه أن لا يحدث بها، لا يتكلم بها، وإن كان ولا بد أن يسأل سؤالا مجملا كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إنا لنجد في قلوبنا أو في نفوسنا ما أن لو نخر من السماء أحب إلينا من أن نتكلم به، فما قالوا نجد في أنفسنا كذا وكذا، فوصفوا بأنه أمر عظيم له أثر عظيم على نفوسهم. وهكذا من فقه السؤال لهذا الباب أن لا يقول أحدث نفسي بكذا وكذا، وإنما يقول أجد في نفسي أمرا عظيما يشق علي، فهل أؤاخذ بهذا؟ يقال لا، لا تؤاخذ بهذا. وعلى المسلم أن يكون على يقين من أن الله عز وجل لرحمته بخلقه لا يؤاخذنا بحديث النفس، ولكن المسلم عليه أن يطرد هذه الوساوس والخطرات السيئة، وعليه أن يعلم أنها لا تضره. فإذا شغل نفسه بالخير وبتدبر كتاب الله عز وجل ستذهب عنه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الدعاء على الظالم باسمه؟ نعم، يجوز الدعاء على الظالم باسمه إذا ظلم، ولكن على الإنسان أن يتوقع من هذا الأمر، لأنه ليس كل ما يظن أنه ظلم هو ظلم، وإن عفا وأصلح فهذا خير وأفضل. وإن كان في الدعاء عليه يعني نصر يتعلق بأمر الدين والمسلمين في إظهار هذا الأمر مصلحة، فإنه يدعى كما دعا الأنبياء والرسل بنصر دين الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: ما أكثر ما ينفع الميت بعد موته؟ الأعمال كثيرة التي ينتفع بها الميت بعد موته، وهو كل ما قدمه في حياته وما سعى إليه من الصدقات الجارية وأعمال البر والعلم النافع والولد الصالح وما عهد به إلى الناس من الوصايا وما أمر به من بعده أن يفعله من الخير، كل ذلك يبلغه في بعد موته. فإن الصدقات الجارية بابها عظيم، كما جاء في الحديث: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. الصدقة الجارية بابها عظيم وواسع، ومما ينتفع به الميت دعاء المسلمين له، فإن دعاء المسلم لأخيه ينفعه حيا وميتا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا عقب قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يكون عقب كل مرة، أم يقال مرة واحدة بعد الشهادتين جزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر أنه يقولها مرتين، لأنه كلما قال أشهد أن محمد رسول الله يقولها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للحاج أن يغطي فيه بطرف الإحرام عند الزحام؟ هذا يرجع إلى اختلاف العلماء في الوجه، فمن يرى أن الوجه يجب أن يكشف ولا يغطى كالرأس فيمنع من وضع ما يكون على الفم من تلك الكمامات وغيرها، فتغطية الوجه يرجع إلى خلاف العلماء، اختلاف العلماء في هذه المسألة، والخلاف يرجع إلى اللفظة التي جاءت في حديث الذي وقصته دابته وفيه: ولا تخمر وجهه. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يستدل بهذه الزيادة على المنع من تخمير الوجه وعلى المنع من الكمامات التي تجعل على الأنف وعلى الفم. ومن العلماء من يرى أن هذه الزيادة لا تثبت، وأن الوجه ليس له حكم الرأس، وأن له أن يغطيه. الخلاف معروف بين العلماء، وإذا تجنب وضع يعني شيء على الفم وعلى الأنف خروجا من الخلاف هذا أحوط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للشخص أن يقول نحن أمة اليمين؟ لا يقول نحن أمة اليمين، لأن هذه الأمة منهم من يكون من أصحاب اليمين ومنهم من يكون من أصحاب الشمال. إذا كان المقصود بالأمة الأمة فريقان، منهم من يكون من أهل النجاة ومنهم من يكون من أهل الهلاك، والذين يهلكون أكثر من الذين يجون، كما جاء في الحديث إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وجاء في الحديث أيضا مثل أهل الجنة في أهل النار كالشعر البيضاء في الثور الأسود أو العكس، وهذا يدل على قلة أهل الجنة. والأمة تطلق ويراد بها الأمة الإجابة، ولا شك أن هؤلاء كلهم أهل نجاة، لكن قد يكون فيهم من يعذب ويدخل النار بسبب ذنوبه. وأما أمة الدعوة فيها من الكفار الذين أعرضوا عن دين الله ولم يقبلوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كل اليهود والنصارى والكفار اليوم الذين امتنعوا من الدخول في الدين إذا بلغتهم الدعوة، فإنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أخذ مبلغا قدمه إلي شخص يطلب الدعاء؟ يجوز لك أن تأخذ ما أعطيت، وإذا اشترط عليك الدعاء فإنه يجب عليك أن تدعو له، ولكن الأولى أن يعطي المسلم من غير طلب من ممن يعطيه. كان السلف إذا أعطوا دعوا لمن أعطاهم، وكانت عائشة رضي الله عنها توصي غلامها إذا ذهب بصدقة تقول: احفظ ما دعوا لنا به حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا به ونتفضل عليهم. كان بعضهم إذا تصدق على فقير لم يمر بالطريق الذي يمر به خشية أن لا يراه ويتذكر إحسانه، كانوا يبالغون في هذا. وأما فعل بعض الناس اليوم يعطي ويقول ادعوا لنا، فينبغي ترك هذا، ولكن إن دعا لك هو بنفسه فهذا خير، لا تطلب الدعاء ولا تطلب ثواب ما أعطيت من المخلوق، واطلبه من الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أيهما أفضل في عمل الجوارح، الصلاة أم الصوم؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة أفضل بلا نزاع، لأن الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي التي ذهب الكثير من أهل العلم إلى التكفير بتركها إذا تركها المسلم تهاونا. وأما الصوم فالصحيح أنه إذا تركه فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه إذا كان مقرا بوجوبه وتهاون فيه. وأما الصلاة فعلى الصحيح أنه يكفر بتركها ولو كان تهاونا. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الإيمان وتحكيم العقل، خاصة فيما يختص بموضوع الإيمان بالقدر؟ يقول: ما أن هذا الباب يؤخذ مجملا، جزاكم الله خيرا. الإيمان هو الإيمان بالشرع، وتحكيم العقل فيما جعل الله عز وجل العقل فيه نظر. أما الدين فلا يحكم العقل فيه، قال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين. فلا يجوز لنا أن نخضع الشرع لعقولنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والشرع لم يأتي بما يعارض العقول، ولكن جاء بما تحار فيه العقول. لماذا؟ لأن الشرع عظيم والعقول قاصرة، فقد تتحير أحيانا وتقصر عن حكمة الله. ولهذا ليس كل ما هو مشروع ندركه بعقولنا. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه. فتحكيم العقل فيما جعل الله العقل فيه محكما، وأما الشرع فإنه محكم في الدين، ولا نعرض الشرع على عقولنا. لكن إن دل العقل على ما دل عليه الشرع فإن العلماء يذكرون الدليل الشرعي، والدليل العقلي تابعا للدليل الشرعي. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نطلق على اسم الله لفظ الجلالة؟ الأولى أن لا يقال ذلك، لأن بعض أهل العلم يقول إن القول في أسماء الله لفظ الجلالة هذه تسربت للناس من الجهمية ومن يعطل أسماء الله، لأنه لا يسمونها أسماء وإنما يقولون ألفاظ لفظ الجلالة، وهذا واضح فيه التكلف وفرار من وصف أسماء الله بأنها أسماء، فلا ينبغي أن نجاريهم في ذلك، وإنما نقول أسماء الله. وبعض العلماء يقول الاسم الأحسن، الاسم الأحسن، لأن الله قال: ولله الأسماء الحسنى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الجمع بين صلاة العصر وصلاة الجمعة قصرا جزاكم الله خيرا؟ لا يجمع بين صلاة الجمعة وبين صلاة العصر، لأن الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر، والجمعة لها أحكامها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز تسمية البنت بأنعمت؟ وش المقصود بأنعمت؟ هذا لعل ممن يفتح المصحف وإذا وقعت يده على لفظة سمى بها الطفل أو الطفلة. ما ينبغي، ينبغي أن تكون الأسماء لها معاني صحيحة واضحة وأسماء حسنة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: متى يكون المصلي مدركا لتكبيرة الإحرام، وماذا ورد في فضلها جزاكم الله خيرا؟ سبقت الإجابة على هذا، أن فيه خلاف من العلماء، من يقول تدرك التكبيرة بمتابعة الإمام مباشرة، إذا كبر أن تكبر وراءه، وبعضهم قال أن تكبر قبل أن يشرع في القراءة. لا تصور يا شيخ، لا تصور. وبعضهم يقول تدرك التكبيرة قبل فراغه من الفاتحة، هذا القول الأخير مرجوح، لأن قراءة الفاتحة لا أثر له في تكبيرة الإحرام، والأحوط أن يكون من أراد هذه الفضيلة أن يكبر بعد الإمام مباشرة ولا ينشغل بشيء آخر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الراجح في الإسبال من غير خيلاء جزاكم الله خيرا؟ بل الحق الذي لا شك فيه أنه محرم، وليس هناك خلاف معتبر في الإسبال، أن منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، وإنما هذا يقوله بعض من لم يفهم مدلول الحديث، فإن الإسبال محرم كما جاء في الحديث: ما زاد عن الكعبين ففي النار. في الحديث الآخر: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. هذه عقوبة أشد من العقوبة الأولى مع العقوبة الأولى، وليس هناك إسبال مباح. وأبو بكر الصديق لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن إزاري يرتخي وإني أتعهده، قال: لست منهم، قال: أتعهده. قال العلماء: كل من استرخى إزاره وتعهده فهو ليس منهم، وأما من أطال ثوبه متعمدا. والعلماء بعضهم فرق بين الثوب الذي يذهب للخياط ويقول دعه يتجاوز الكعبين ويصر على المعصية، وبين الإزار الذي يسترخي من غير تنبه له. أما الثوب يستطيع أن يقول للخياط: ارفع الثوب فوق الكعبين. هذه العبارة يجب على كل مسلم يفصل الثياب أو السراويل أو غيرها أن يقول للخياط: جنبني النار وارفع الثوب فوق الكعبين. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم زيارة قبور الصالحين وحكم الصلاة في المساجد المجاورة لها جزاكم الله خيرا؟ زيارة قبور المسلمين من الصالحين والمقصرين فإنها مشروعة للدعاء لهم،